نور من القرآن. قال الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان الله عز وجل قد وعد المؤمنين الذين شهدوا صلح الحديبية، وعدهم بفتح خيبر والظفر بغنائمها بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني غنائم خيبر. فأخبر الله سبحانه بأن المخلفين من الأعراب سيقولون للمؤمنين إذا انطلقوا لفتح خيبر والظفر بغنائمها: ذرونا نتبعكم، ليصيبوا من الغنائم. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي وعده السابق لأهل الحديبية بأن غنائم خيبر لهم خاصة. كذلكم أيها الأعراب، قال الله تعالى من قبل أن تتهيأوا للخروج معنا إلى خيبر: فسيقولون بل تحسدوننا. فليس قصدكم تنفيذ قول الله عز وجل، بل أردتم حرماننا من الغنائم حسدا لنا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فهم لا يفهمون من أمور هذا الدين إلا فهما قليلا، ولو كانوا يفهمون حقيقة الدين فهما صحيحا لعرفوا أن الذي يؤمن به ويلتزم بأحكامه لا ينافس الناس على الدنيا ولا يحسدهم عليها، فضلا عن أن يكون من اتهموه بالحسد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين لهؤلاء الأعراب أنه سيكون لهم في المستقبل مقام من مقامات الجهاد في سبيل الله يمتحنون فيه، فيثيبهم الله تعالى إن أطاعوا ويعذبهم إن عصوا، حيث قال تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، أي سيدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم أو خليفته من بعده إلى قتال قوم ذوي قوة عظيمة ونكاية شديدة حتى يدخلوا في الإسلام ويذعنوا لحكمه، فإن تطيعوا فتستجيبوا لهذا الدعاء وتشتركوا مع المؤمنين في قتال الأعداء يؤتكم الله أجرا حسنا، وذلك فيما أعده الله تعالى للمجاهدين في سبيله من الثواب الجزيل في الجنة. وإن تتولوا فتعرضوا عن إجابة هذا الدعاء كما توليتم من قبل، حينما دعاكم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه إلى مكة يعذبكم عذابا أليما في نار جهنم جزاء كفركم بالله وعدم استجابتكم لرسوله حينما دعاكم إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.